ومجادلة الكفار بذلك. هذا لا يكون إلا لأهل العلم المتمكنين، أما الجاهل وأما المبتدئ في طلب العلم فلا يصلح أنه يقرأ في التوراة والإنجيل، لئلا ينطلي عليه شيء من ما حرف وزيف فيها، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم وأهل البصيرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للصلاة النافلة أذكار مثل ما للصلاة المفروضة، وهل يجوز الزيادة على الأذكار؟ الصلاة النافلة مثل الفريضة في القيام والقراءة والركوع والسجود، وقل سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وفي التشهد النافلة مثل الفريضة في أذكارها وفي أفعالها سواء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قول الكلابية في كلام الله تعالى أنه حكاية عن كلام الله، هل المراد بذلك أن جبريل نظر في الله ثم حكى عنه هذا القرآن؟ المراد بذلك أن الله خلق في جبريل ملكة الكلام، فهو يعبر عن الكلام النفسي الذي يصفون الله به، هم يصفون الله بالكلام النفسي القائم بالله جل وعلا، جبريل يعبر عن هذا، عن الكلام النفسي، تعالى الله عما يقولون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أي أن من سبب إطالة العمر وصل الرحم؟ هذا ما هو عند الوفاة، نساء العمر ما هو عند الوفاة، نساء العمر قال العلماء معناه أن الله يبارك في عمره، ما هو معناه يزيد زيادة، وإنما معناه يبارك في عمره ويستعمله في الطاعة حتى يصير كأنه عمر طويل. وقال بعضهم: لا، بل المراد الزيادة الحسية، أن الله يزيد في عمره، وهذا مبني على سبب، إذا وجد السبب وجد المسبب، فإذا وجدت صلة الرحم وجد طول العمر، وإذا فقد صلة الرحم فقد طول العمر، مبني على سبب، الأقدار بعضها مبني على أسباب. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. لكن عند الموت ما فيه تأخير، عند الموت ما فيه تأخير، هذا إذا كان يصل رحمه في حال حياته، ما إذا بغى يموت يصل رحمه يبقى عشان يتأخر عن الموت، هذا ما هو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول من يقول لا بد من إعادة النظر في حكم تحريم الموسيقى؟ لا نغير أحكام الشريعة ولا نعيد فيها النظر، أحكام الشريعة ما نغيرها، الحلال والحرام ما نغير علشان أهواء الناس ورغبات الناس، لا، لا يجوز، هذا شغل اليهود والنصارى، هم اللي يحرفون أحكام التوراة والإنجيل، يحرفونها علشان رغباتهم ورغبات الناس، أما المسلمون لا، ما يغيرون من أحكام الله شيئا، رضي الناس أو سخطوا ما عليهم. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ثبت أن لله تعالى قدمان؟ قدمين. نعم، جاء أن يضع رجله في كما في الحديث: لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها رجله، في رواية قدمه، حتى تقول قطن قطن، ينزوي بعضها إلى بعض وتقول كفاني كفاني، هذا فيه إثبات القدم. وجاء في الحديث أيضا أن الكرسي موضع القدمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المرأة تقطع صلاة المرأة إذا مرت من أمامها؟ نعم، إذا مرت من أمامها من غير حائل، من غير سترة قريبة منها، مرت قريبة منها من غير سترة، أو مرت بينها وبين السترة، هذا على كل حال محرم. وأما القطع فقد اختلف العلماء، هل المرأة والكلب والحمار كما جاء في الحديث يقطعون الصلاة، قطعا حسيا أو قطعا معنويا، بمعنى نقص الثواب فقط. الجمهور على أنه قطع معنوي وليس حسيا، وأن المراد نقص الثواب في هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لمن الخطاب في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهل هو عام أم خاص؟ عام، هذا عام لكل الخلق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: افتتح مركز صحي في منطقتنا في العام الماضي، وسيقام احتفال صغير بمناسبة مرور عام على الافتتاح، فهل في ذلك محظور شرعي؟ لتشبه ما كان المسلمون يقيمون مناسبات بمرور الأعوام والسنين على المشاريع أو على كذا وعلى كذا، هذه كل عادات جلبت إلينا من الخارج. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم نكاح المسيار إذا أعلن وتوفرت فيه شروط النكاح؟ والنكاح صحيح من حيث العقد، لكنه ناقص من حيث الأغراض والمصالح التي في الزواج، ناقص نقصا عظيما. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في هذا الدعاء: اللهم افتح لي فتح العارفين؟ لا أعرف أصل هذا الدعاء. نعم.